أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني المصلين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضمن الأسبوع الدراسي أو الأيام الدراسية حول المنظومة التربوية الواقع والمأمول، يسر مسجد حواشة أن يستضيف في هذه الليلة المباركة الأستاذ الفاضل محمد بن سليمان جار ليحدثنا عن موضوع الدروس الإضافية من حيث تعريفها وأهميتها، أسباب ظهورها وانتشارها، وكذا كيفية التعامل معها. هذه الظاهرة وهذا الشيء الجديد على المنطقة ظهر منذ حوالي 15 سنة أو أكثر بقليل، سيفصل الأستاذ جزاه الله خيرا في هذا الموضوع وعن تاريخها. والأستاذ غني عن كل تعريف، وهو معلم سابق بمدرسة الإصلاح وبمدرسة مسجد الواد، وحاليا هو ممن ينشط في هذا المجال، أي في مجال الدروس الإضافية. إذن نرحب به في هذا اليوم، يوم الجمعة السادس من شهر شوال 1430 هجري، يوافقه 25 من شهر سبتمبر للسنة التاسعة بعد الألفية الثانية للبلاد. فإليه الكلمة، موفقا مشكورا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعيدكم مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بخير. أولاً نحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء، ثم كذلك نثني على إخواننا الذين فكروا في هذه الأيام، أيام التعليمية والتكوينية، وأكرم بالعلم يعني عملاً يعمل له، وكذلك يحضر لهذا الدخول المدرسي حتى نجني ثماره إن شاء الله في آخر السنة ثماراً طيبة إن شاء الله. درسنا في هذه الليلة قد يكون حول، كما أشار المقدم، حول الدروس الإضافية. عناصر الدرس هي: أولاً تعريف الدروس الإضافية، ثانياً هل الدروس الإضافية ظاهرة طبيعية أم غير طبيعية، ثالثاً ما هي سبب وجود وانتشار هذه الظاهرة، ظاهرة الدروس الإضافية، رابعاً النتائج الإيجابية والسلبية للدروس الإضافية، خامساً شروط نجاح الدروس الإضافية إن لزمت طبعاً، وأخيراً سادساً مقترحات وحلول. أولاً ما هي الدروس الإضافية؟ الدروس الإضافية هي دروس كغيرها من الدروس، ولكن تعطى للتلاميذ في غير أوقات الدراسة الرسمية المقررة من طرف يعني الوزارة الوصية، وزارة التربية، وكذلك تعطى لتلاميذ في أغلب الأحيان هم تلاميذ أولي وضن في المستوى المطلوب. وكذلك هذه الدروس تستمر إما طول السنة، إما تبدأ من منتصف السنة إلى آخر السنة، أي دون الدروس الإضافية، وتسمى في بعض الأحيان بكذلك بالدروس التدعيمية. قد تسمى دروس إضافية ودروس تدعيمية. تسمى إضافية لأنها وجار المقرر، وتسمى تدعيمية لأنها تدعم أو تعطي للتلميذ دعم باش كاد يعود للمستوى العلمي المطلوب. ثانياً، هل هذه الدروس الإضافية شيء طبيعي أم غير طبيعي؟ طبعاً الجواب على هذا السؤال ليست طبيعية. الدروس الإضافية شيء غير طبيعي، غير عادي، بمعنى في أحسن الأحوال لا تكون الدروس الإضافية، لا نحتاج إلى دروس إضافية. والدليل على ذلك هو في العالم الدول التي تعتني بمنظوماتها التربوية، الدول اللي نغرس تشقم قيمة للعلم وقيمة للمدرسة وللمنهاج وللأستاذ، ولها إتقان في هذا المجال، أن في ظاهرة الدروس الإضافية قليلة، نادرة جدا، وأسبابها غير أسباب التدعيم. بعد نرى في الأسباب أسباب أخرى يعني وجرن التدعيم. مثلا سبق قلنا السبب مارو قد يكون طالب مثلا تلميذ خاصة الطلبة قد يكون يخسد جو نتيجة فائقة جدا، مثلا يخسد على البكالوريا ولكن يخسد جو معدل مثلا 16 من 20 من 15 من 20 لأجل تخصص إلى جيت جافة الطوانس إلى السنب اللي تخصصني واستشنو كانت جوي نقطة عادية كغيره، وبالتالي أديت في ما يسمى بهذه الدروس يعني دروس المساء إنه دروس إضافية فش كدي كملة السير المستوس فش كدي كملة دي مارس تمارين وجار دي كملة دي مارس العلم أني وجار مش كدي يتفوق، وبالتالي لا تعتبر دروس إضافية سلمعنين إغار نرشين دروس إضافية تدعيمية. إذن في الحالة الطبيعية كل غرنا مثلا منهج تربوي في دولتنا يعني تعليم مستقر وكذلك كفاءة في التعليم وفي الأداء لا نحتاج إلا نادرا، وحتى لو وجد تلاميذ إلا نغرس ضعف طبيعي غريزي صربي فطري المدرسة انتهى تتكفل به، المدرسة خضر دخدمس العملية تتكفل بهؤلاء وانتفقي قاعدة لن تجنق دروس إضافية وإنما أتت في المنظومة في وسط المنظومة. إذن الجواب على هذا السؤال بكل صراحة ليست طبيعية، إمارة السنهامي في الأسباب. ثالثا الأسباب، السبب الأول لوجود هذه الظاهرة أن قبل ذلك أعود يعني وجدت في الإحصائيات أن في الجزائر حوالي 42% أو أكثر من 42 إلى 50% من التلاميذ يمارسون الدروس الإضافية، يعني تقريبا أسجن تلاميذ الجزائر وكل عزم الدروس الإضافية. طبعا هذا شيء كبير جدا، هذا مرعب، شيء مرعب جدا، أخاطر الدروس الإضافية تستلزم جهد وتستلزم مال وتستلزم أوقات وتستلزم أشياء كثيرة، وبعدين كذلك ترهق التلميذ في بعض الأحيان، ولكن الأسباب بعد أن بينت باللي فعلا ربما هو الحل الوحيد لهذه يعني لبعض المشاكل التربوية هو اللجوء للدروس الإضافية. نفس الشيء في كثير من البلدان التي يعني اطلعت على بعضها، تقريبا هي الدول المتخلفة، نجمعني هي الدول المتخلفة التي لا تهتم كثيرا بالمنظومة العلمية والتربوية فيلجأ الأولياء إلى الدروس الإضافية كحل. الأسباب، السبب الأول وعدم قيام المدرسة الرسمية بواجب التعليم كما ينبغي، هذا أول سبب، أخطر المدرسة الرسمية المكلفة بتعليم أبناء هذا الوطن من غيره من الأوطان يلزمت صعود التلميذ في آخر كل سنة وبل في آخر كل حصة وكذلك في آخر التكوين إلى مستوى علمي مضبوط في وضع المناهج. مثلا سغد بمارو السنة أولى مثلا أنني عزم القراءة مثلا عزم الرياضيات عزم أنني هم عزم المواد والعزم كتل المواد خلف ثم نرقب يقول كتاب قدوام يقول كتاب قدوام يقول نزعلوك يقول دبزان همي لما يعني كيفاش تخيرنا هذه الأمور؟ تخيرنا على حسب ما يسمى بالغايات بالأهداف، الأهداف التربوية يعني الدولة أن أي دولة لغير السياسة تخص مثلا في آخر التكوين مثلا العغري قنشاب بهذه المواصفات مثلا في بكالوريا 19 سنة يسمع لغن شاب جزائري يسن هذه المعلومة يسن هذه المعلومة يسن هذه المعلومة غرس هذه المهارة غرس هذه المهارة غرس هذه المهارة كلها مكتوبة مصنفة مدونة يسمى نصود الطالب إلى ذلك المستوى. يعني طبعا عملية ليست بالبسيطة فيها فلسفة تفني شغل بالشغل فلسفة الدولة ودين الدولة واتجاه الدولة قاعد يقول بتفني شغل داني في النهاية يقررون المقرر أن المنهاج أن المحتوى يقرر، وبالتالي يعني الدولة لا أخذت بعاتقها إلا أتصوت تلميذي المستوى مهما كانت الظروف ومهما كانت يعني التكاليف، وبالتالي بت تلميذ اليوض أي المستوى إني اسمه هناك خلل وليوض التلميذ إما ضعف فطري في التلميذ وهذا نادرا حتى في وضع المنهج ليتوبي بعين الاعتبار ولخص السلم ديغنوز مثلا في السنة الثالثة أني لا يستوعبه عقله. طبعا الخبراء استفقنيتوني ودين لا عقل التلميذ ولمكن مثلا يعزم هذا العلم في السنة الثالثة إذا ما سنج العقل سريجمو السنة الرابعة عن الخامسة أسنسلم هذه المعلومة. طبعا هذا شيء وتصحح ميد لنصحان وهكذا. إذن غالبا تكون الخطأ تكون في المنظومة تكون الأونيلا مسؤول على ذلك وهذا هو الواقع قرمون. طبعا لغنا أدلة كثيرة على ذلك وأكبر دليل على ذلك أكبر وهي الطامة الكبرى في التعليم هو الاكتظاظ في الأقسام. ربما اتفاق المعلم يعارضني في هذا أن الشجنش رئيس فساد العملية التربوية ربما يهدمها تهديما كالاكتظاظ. قد يكون معلم في المستوى معلم رائع، قد يكون تلاميذ أيضا يعني ناشطين غصن مستوى، ولكن الاكتظاظ القسم يؤدي ربما عكس النتيجة. يتوغ التلميذ إلا عادي متواضع هادئ أجلو الفوضوي. وكذلك المعلومة التي أن الوسيلة التي تختار يعني تعلمني لا تجدي صالح عشر مثلا 40 تلميذ لقسم، كيف تحاور معهم؟ كيف تنصحد؟ كيف تلاحظ الفروق بينهم؟ شيء مستحيل. إذن شيء نقتبك إلا يعاني منها كل الناس تقريبا في الجزائر الاكتظاظ في الأقسام. تونية وحدس التج المستوى يتدنى، التج المعلم ماشينا قد يكون معلم ذو كفاءة وذو خبرة وليتتور وليتنجم أن غادي يستوعب 10 غادي يستوعب 20 تلميذ في المستوى الدقي من 20. إني نياد زوان تلقين سنة جن الدروس الإضافية ونيوشيخت كعنصر فقط، كمل عناصر أخرى كثيرة. كمل مثلا هذا المنهاج الجديد غندوسين مثلا لم تجعل عليه تكوينات تربصات، الوزارة اقترحت أن تكون سنتين للتكوين ثم اختصرت هذه السنتين إلى 15 يوم، يعني عبث شيء نسبة المستوى توطأ. وزد على ذلك أدي يمكن المعلم كذلك تيمنس وللي كفء أدي يمكن لشخص خبرة، وكذلك أدي يمكن مكان الدراسة غير لائق أدي يمكن إلى آخره، أدي يمكن المحتوى يغلب مواد كثيرة، أدي يمكن المضمون المواد كذلك غير لائق، أدي يمكن أشياء كثيرة تتعلق بالمنهاج. إذن خلاصة القول أن السبب الأول لالتجاء الناس للدروس الإضافية هو أو عدم يعني حصول الطالب التلميذ على المستوى المطلوب إلى تحوج للدروس الإضافية هو عدم يعني كفاءة العملية التربوية في المدرسة الرسمية. السبب الثاني مارو أنزل الأولياء هو تخلي كثير من الأولياء عن واجبهم. طبعا المدرسة تودى الوجبس إنه قلت ودي الوجبس هذا يجعلنا نتغاضى عن واجبنا كأولياء أمهات وآباء. طبعا الحقيقة كذلك داني أن كثير من الأولياء لا يقومون بواجبهم في هذه المنطقة وفي غيرها من المناطق شين سيور في منطقتنا. يعني أترقد مثلا التلميذ ينسى يتوتى خاصة في السنوات الأولى فتصيبه أدنى مشكلة في الفهم وليتفق نحد ينقذه، وبالتالي تتراكم الأخطاء تتراكم وتتراكم كذلك العثارات، فربما قد يصاب هذا التلميذ بعقدة نقص أدي كرهي المتتني، وهذا ما يحدث غالبا. بمثلا في الرياضيات مثلا الجس التلميذ أضوض في عملية طرح مثلا عملية القسمة ولفهم التقنيت والتفهم الاحتفاظ مثلا بالواحد والتفهم ده وحده أن غادي يمكن يتغيلها يتغي تبيت الكريون سكارتا بلس غادي يتغي التجشرة يقضع المعلم فين خطوطني خلاص والتيردي بدا واستفهم المعلم ربما الدروس واستفهم استقيم ديما ضعفرت ديما ضياوضني ستلف أدس دروس خلف أدس ضربة أدس القسمة أدس دروس خلف أدس مقارنة أدس أستقيم ديما ضعفرت أتكمل تريضت أطول كت الوقت قبل الرياضيات قاعد المشاكل قاعد تفهم قاعد الألغاز أنت ولا الألغاز لا والو أبدأ السنة مزوال اللغة الزبزل ونسيت تحل يبدأ التراكمص. كمل هذه المواد التي تسمى بالمواد تسمى يعني ككرة الثلج تجور ترني وحدس بتا دس قل خلل بيتورني في الخلل تلقص هذه كره لما تستني هذه كره اللغة الفرنسية صار اسنامونية هذه كره في مثلا في الأدب العربي هذه كره الجنشرة في الإعراب مثلا تكره هذه كره اللغة الرياضيات هي مواد بسيطة عادية تحتاج لنوع من التركيز في البداية فقط، ولكن إن تركيزني ربما لا يتوفر ومن بعد المتابعة لش شينو كان الولي مثلا تدبت هذه زوم من مصدجيط مثلا أسيني بتتعزم مسو أسيني شو بتنعزم أيوة يلا أجل عمليتو طبعا أزدفاق باللي ولي يفهم شرايين إنه اللي يحفظ الجدولني مثلا إنه اللي يحفظ القاعدتني أخذني يسيري قل مشكلت مصح من لبابا لش إنه مما لش أدي قيم تلميذني يتاركم وربما دي استحولي السيول قبل يرق وليكرم إتاغتي تا المعلم مش إنه غادي يكره المادة يكره المعلم يكره أعزام قاعدتني كره نهاية المطاف أكلت بالدس وموني وفورس وعزام تسرب المدرسي أكره المادة العقد في المادة الرسوب وكل بدا نسا سبت غالب دا أهمي إذا ننشحن تولي نجح ترقص يعني عثارات في الطريق لم تقل عثارته وهذا واجب الأولياء واجب مما واجب بابا شو سقر غبابة كل يوم ولكن على الأقل على الأقل بتلش قاع مرتين ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل بتقع لش مرة في الأسبوع مصحوش لش قاع لزيوم من مثل ملف الزيوم من مثل ملف إنك بيفترب لي رقب 3 من 20 زوج من 20 واحد من 20 أبدي قال هامي ما يتوغ خنادي خزي منس بعد الدرجة ولاحية مشينا نطور وبيع كش هموني ولاحية ترقص يسبب بس المشاكل حادثة يعني حادثت لي شخصيا يقنت تلميذ يوي أم نتيجة 4 من 20 أظن 6 من 20 في العلوم الطبيعية في المتوسط يعني 6 من 20 في العلوم الطبيعية غير طبيعي هذه يمكن في الرياضيات هذه يمكن في اللغة الفرنسية هذه يمكن السنة مول بس في العلوم الطبيعية بتل العلوم الطبيعية في الثانية في الأولى متوسط يعني بعض مسائل تحفظ بعض رسوم ترسم هام يموني يبدل كورسس فوجدنا أن كثير من الرسوم لم تنجز وكثير من الكتب من الدروس لم تكتب هامي إناش نشين المعلم النغ التمعالات ومبعد ونلحق أدنس النار يقدان الدرس أغني زعك المورق أغني نفغة تصلح القسم ومبعد خلاص السنفة الدرس فتراكمت خلاص الرسم وتصور الدرس وليقضي يصبح الامتحان صحنا صدينيني يوم 4 من 20 شيء طبيعي لازم يوم 4 من 20 خاطر اسمنا تحفظ يتونى يس أود الدرس كان هذا في العطلة يود الدروس يسلف كورس يريد الدروس يكمل الرسوم أنا لا أزيد عليكم في الامتحان المقبل يود أظن 17 من 20 في العلوم الطبيعية طبيعي يدي 17 من 20 أخذت لنغرس الدروسات يحفظ غزرت المتابعة شيء كان بابا النغمم لنضال نص الكورس على الأقل أسبوعني أستفاقن أسني هم الرسم وليقضي هم الدرس وليقضي روح قدت هذا زوجتي قدت إذن أنسن باللي الأولياء لغرسن الأولياء لغرسن مسؤولية كبيرة ولا غرسن يعني سون كومبليس يعني في تدهور مستوى نسن في المدرسة ويجي غير المدرسة أيضا الأولياء السبب الثالث في الحقيقة هو سبب غير مباشر وإنما هو سبب مشجع وهو أن الدروس الإضافية هو مورد مالي غني وثري للمعلمين نسن كذلك في واقعنا المدرسي وإن كان إلا إن شاء الله يتحسن شيئا فشيئا أن أجرة المعلم هي من الأجور المتدنية في المجتمع عنده البركة بالصيغة الفر 50 ربما كان الأستاذ الجزائري يعاني من هذا الجانب معاناة كبيرة وجي غير في حتى في الجامعة الوقت إلى في الدول اللي نغنطروا تحتار من هذا المجال المعلم يعني وليحل من جنحت نحل من دحل ماذا عد المعلم جنحت لأنه له أجرة وله قيمة إلى آخره مصح فيها نشين غنغ لم يكن وإن كان تتحسن إن شاء الله شيئا فشيئا نتمنى أن تتحسن أكثر ويعطى للمعلم حقه وحق جودي ويشجع النغ المعلم طبعا هذه فرصة للمعلم أخطر أغلب وسيلة دروس إضافية هم معلمون وبالتالي يعني معلش دا وحدي أدي دروس إضافية فيسترزق ويزيدها إلى أجرته لكن السبب يشجع الظاهر القرد سوس ولكن وليس مباشر ولكن يشجع ظاهرته إلا عاد حتى الأساتذة يقترحون على تلاميذهم مع المجتمع لك إغداني إياه وتنجح دروس إضافية حتى يجني وراء ذلك بعض المال وكذلك رابعا من أسباب أيضا هذا نادرا ذكر خنطورو أن بعض التلاميذ أن بعض الطلبة خاصة في الدراسات العليا في الثانوي مثلا حتى في الجامعة خسدوا المستويات أعلى لأجل شهادات أن لأجل كذلك حصول على بعض التخصصات قد تكون عزيزة ولا تعطى إلا لمستويات عالية مثلا في الطب يخرج تخصص يقن تخصص إلا ربما منتشر كثيرا ولكن دا وحدي ولكن وليد تو شيمار وقع يمد فبالتالي تسري المعدل قال خصك تجد مثلا جراحة مثلا القلب مثلا جراحة القلب يعني الكارديولوج يلزم التويل مثلا 14 من 20 في المعدل هم يا خطر يقن تخصص خصن توالو طلبة وكذلك منتشر يستخدم ولكن فيه اكتظاظ لن يغلب الكارديولوج خلاص يغلب وبالتالي السن المعدل الطالب اللي يسن وكان دي قيم الدروس اللي يقولوا للتور مستويني أدي قوي منس بالدروس الإضافية أدي زوغ استعز من هذا العلم ليس بالضرورة رياضياتنا فرنسينا أي مواد أخرى أسزوغ الأستاذة سني قوي يش خلصه تيقاو واش كتسيسي لي معدل اسيس شن تمارين ربما واش متيرقب اسيس شن تطبيقات تجديدين اسيس شن علوم كثيره اسيس ربما حتى ربما في الميدان اتياوي في الميدان بشكل غصب الهدف اللي يركب تاسيزوان قد يكون هذا ايضا. واخيرا هل يمكن كذلك هذه تجح الدروس اضافيه يخسر يعزم مواد ليست مقرره في المقرر الرسمي ربما هذا نادرا ايضا وربما هذا ممكن ينطبق على مدارسنا الحرة شي مدارس الحرة هي في الحقيقة تعتبر دروس إضافية يعني نظرا بمنظور الدولة هي دروس إضافية خاطر التلميذ قرر له مثلا كم من ساعة 20-30 ساعة في الأسبوع التعزم كل ما عدا ذلك فهو إضافي بالنسبة للدولة وبالتالي أدي يمكن هذه دروس إضافية قد خاصة نستعزم بعض مواد واللي نتوسع زمن الديني أنه لن توسع زمن بكمية ضئيلة وباهتمام أقل نخصن شي ناس وشي اهتمام أقل لمنظور أنه لسبب أنه يعني لنظر رأيناه هذا أيضا سبب من الأسباب قد يوجد في أي مكان من الأمكان يقن حد يخسر يعزم يقن العلم وللي توسع زمن ستعزم فتعتبر أيضا دروس إضافية لكن خلاصة القول السببان الرئيسيان أسنعود هو ضعف أداء المنظومة التربوية الرسمية بأسباب كثيرة وثانيا السبب الثاني هو تخلي الأولياء أو كثير من الأولياء عن متابعة أبنائهم في المنزل أدنى سمار إلى النتائج الإيجابية والسلبية إذن أدوا لغنطورو فهي ظاهرة غير طبيعية بتدي دينو الأسباب فهي غير طبيعية لأن ضعف الأداء التربوي في المدرسة ضعفه شيء غير طبيعي وكذلك تخلي الأولياء عن المتابعة شيء غير طبيعي بت الشغول والسيروند الدروس الإضافية إذن فظاهرة الدروس الإضافية ليست طبيعية فالطبيعي ألا تكون أن تكون كما أسلفت سابقا بطريقة أيضا أكاديمية يعني المدرسة التي تتكفل بذلك للأسباب الخاصة جدا. رابعا النتائج الإيجابية والسلبية للدروس الإضافية أدب دغب النتائج الإيجابية أولا هو رفع مستوى العلم للتلاميذ طبعا يجنحد إلى أمام واقع ولخصن نروان طبعا غير طبيعية ولكن بتى تحتم غفنر نفو مستوى متدني نفو الأولياء لا يتابعون وسند العقلاء خمما نن أو نبور خصونا طروايو باش كل ضيع باش كداون الشهادة باش كتكمل المستقبل أدبنا المستقبل نسن وانتو حسي بغفصن يوم القيامة أتندعم أسنج دروس إضافية هذا تفكير صحيح إيجابي ولكن ننسن باللي كان نجو في طريق خطأ بشكل مشكل لتحول خاطر كون تحول المشكله دي توتع شي مارو عاد ميت نتركز في الدروس الاضافيه تام باللي الاصل ليكول الاصل يلزم التلميذ اللي يفهم ليكول يلزم يعزم ليكول يلزم يتقوى ليكول يلزم يعود المستوى ليكول كمل يلزم دبابه دي تابع دما ما تتابع وجد المعلم الاضافي شي بات نسك حار المشكل بما تنفق باش كنفكر نفكر بعضنا باللي المشكل ولا اللي ذا وني غير دا ترجع من شنقة المشكلة لدينا تقولها تنتتي المشكلة لا في المنظومة التربوية وفي الأولياء متابعة الأولياء النغ ساغسن شما المستوى بورس دعمتن سلكن يوين الابتدائي يوين البكالوريا جورن الحمد لله نربح ونيدك الإيجابية ثانيا طب النجاح في الشهادة ربما يتدنية النجاح في الشهادة هذه العقبات يعني توجن تبريد بدءا من السنة الخامسة الشهادة الابتدائية ثم الرابعة متوسط ثم البكالوريا هذه العقبات وغالبا ما تكون دروس إضافية في تلك السنوات سنستوى التلميذ بهذه الدروس الإضافية والشهادة الحمد لله نجشرة ثم التلميذ كذلك أدي حس باللي قطع شوطا أدي بدأ بسم الله الشوط الثاني أدي بدأ مصحبة تلقس رسب في الشهادة وليود أدي حس بنقص أدي حس بإذن الدورة دينية وليود وبالتالي وليس نقيم تفرج كتفي فاسا نتفرج لازم تندعم لازم تنقوى لازم أدي قطع فين رصفني أدي باش كدي كمل غلسات هذه إيجابية أيضا وربما إيجابية أيضا ليست مقصودة ولكن تسب وهو شغل أوقات الفراغ أبنائنا الدروس إضافية عادة متوجان توجان الاثنين تمديد الخميس تمديد في بعض الأحيان رقبة جمعة مثلا غبشة كذلك كله شغل لأوقات فراغ أبنائنا يعني حربا لما أيضا أني لا يتسسن في التلفزة مثلا والألعاب وهذه الأمور لن تسن إذا ما شاء مقابل خاطر وجان بكري بالتولي اللي يعزم إلى تدرت إلى الغابت يتشارد داما ليرزمما إلى خدم شراء لش الملهيات مسحم الملهيات يغلب مادامك المولي هي تغلب لازم تنتقابل في المشغلات توني ديك السيس انت غادي زوم ميدنا الاثنين تام اللي تجو الاضافي نربح حتى انا غزول الكشافه انا غزو مثلا للرياضه توني ديك السيس انت يعني هي ايجابيه على كل حال. ثم دين الايجابيات السلبيات. اولا اول سلبيه واهم سلبيه هو ارهاق التلميذ. عزم كذلك في الاحصائيات ان هناك من يتجه الإضافية من 3 ساعات حتى ربما 15 ساعة في الأسبوع من الدروس الإضافية، وربما توني كذلك يعني خط الإضافي وجي غير نغداني في كامل التراب الجزائري يتجه الإضافية، ربما وجا رنداني تجول ظاهرة يدول أطفلي لازم يتجوز إضافية حتى ولو كان قويا في المدرسة حتى ولو كان له مؤهلات يدول لازم تجلس إضافية خاطر بالتوليد جي ألي يمكنه لينجح تجولت كظاهرة. وبالتالي عاد يسبينه عن تسابق من طرف الأولياء خاصة ومن طرف الأبناء كذلك ألي عاد الطالب يرهق نفسه دون أن يشعر أن الوالدين كذلك يرهقونه أنت في الحقيقة لا ضرر ولا ضرار. النبي صلى الله عليه وسلم يشان غد هذا الميزان لا ضرر ولا ضرار. وكذلك الحكمة تقول كل شيء جاوز حده انقلب إلى ضده. أعزم ذا وحدي نصحك أنا جيت جاوز الحدس أدي دول النقمت أدي دول تلميذني ولي فهم أدي كرها أعزمني أدي تعقد السيس أدي التفسع. وكذلك الوقت الحاجة والتتف اسمها شخص المعنى يقنش إلا تقدر بكمية يجب أن نحترم ذلك التقدير. التلميذ توشس في الدروس في المدرسة الرسمية كم من العلوم تنيبي في أي وقت من المفروض الخبراء إلى نجين هذا المنهاج إلى نجين لحساب نسن الطفولة المبكرة والطفولة المتوسطة والطفولة المتأخرة والنمو العقلي والإدراك الحسي وهذه الأمور في علم النفس كلها تلا مدروسة من المفروض تلا مدروسة دخلينا تيقن أنها مدروسة أخاطر الأمور غالبا تسنغت سمي الدنيا لندرس هذه الأمور نشين فقط نتنقلوا بركاوي يعني نميد لندرس يعني نثق في دراستهم في هذا المجال خصوصا في هذا المجال نثق في دراستهم ويجربون ويطبقون ويصححون ويناقشون ويعني جرن في هذا المجال إلى أقصى ما يتصوره الإنسان. قد يثنى إنسان نفسه في مجال في سبيل فكرة التبين غد يوضح. إذن دي شيء لان علمي معترف به وحقيقي حتى يثبت العكس. إذن سغدس الشيء من مين نبن تكمل أس فطبعا لك نرهقه يعني وجي 3 سوايع ترهقن 4 ولكن ممكن نجاري ربما يرهق بذلك. وني السلبية تام زورت السلبية فايت سنت. السلبية الثانية هو سغد عاد الوالي السن نيتاول بعد سبلي 30 دروس اضافيه استجول ديك المتكا شي بلاص بكاس ابري يتكلم بين دروس شتي حمولك ربي قوات في اللغه كذا ما في الرياضيات خلاص الزم تهني كانه انبت نتبي غفص قال لي حمل نتبي تغفص. وبالتالي قال له ميتش قال لك خصك في دروس اضافيه الا يجو لا مع فلان الا هي لا يجو انت ابدا المتابعه الوالي ديما والتخطي تلاقي الدبابة تقيم الدبابة تلاقي الدمامة تقيم الدمامة المتابعة ديما. وكان دعاد الابن مهما كان لدركس مهما كانوا غتستعزم لازم المتابعة هامي خاطر المتابعة لا تتعلق بالدراسة تتعلق بالتلميذ أطفلي ما نسيش تبقى تضرس ليه أطفلي يرن تورا رن تمدو تشال ترن التلفزيون وني الرسوم المتحركة وني الألعاب وني يعني السابط هذه ملهيات كثيرة هاين تدرس في تلقس وليس ينصلح حتى ولو كان ذكيا ولو كان عبقريا نديلها والعبقريون كان هو ميد نتفنص نفوس كانوا تدين عبقريين لابد تحد لي تفص نفوس تحد لي يعتنس سن تحد لي يضحى في الجنس تحد لي يتولها سن يستشارت نسيطس يتنضمص الأمورات سن وإلا لا تسمى الدور ديما إلا الدور لتويتس مهما كان الإبنش مهما كان المعلمس تسمى وليك في قنح تستد في الإضافة يديني خلاص لك ودفخ واسم المغالطة يقول حتى صار يستفيد مثل إضافي أدين ينبتا كردهان تغي خلاص أنت ليش وستويتيس إذن فهي سلبية في الحقيقة. طبعا لك تسلبيتي لو أنت كتفي فاسنا في التسات وين ما نستن أنستن باللي ولا نستفيد منها في الإضافي ولي كفي لازم تنتبع مش راد ذكران بعد حتى في الإضافي يتابع. وأيضا ربما كذلك يعني السلبية الأخيرة أسحسن كثير من الآباء ونحن منهم تحس يس وهو الإرهاق المادي يعني تكلفة يعني وإن كان الحمد لله في مجتمعنا الشغرنا هذه التكاليف الباهظة التي في بعض الأحيان اتهمها بالتجارة، يعني يمكن أن يتجر لتجر الحمد لله، ولكن في أماكن أخرى يوجد هذا، يوجد وسي يستفز وسي يربح تتسربح تتسلم المال، فليستعزم بورق 600,000 يورو 700,000 يورو يعني يغلب. وبالتالي ثم الوالدين تحرج، غالبا تحرج نستار وانسن ممي سيخسيت نغي اللي سيخسيت أسيني جيدر سدافيا جيدر سدافيا أسيني هو ما جاتش إقنادي جوادات نولي تجي ما جاتش، وبالتالي فهي تكلفة ترنية سبابة في الهم السندي ما أستكمل الهم وضرن دروس الإضافية بيتفرنا في كل شهر ديوشميان غميتين غير لنالف هي تكلفة زيد توني من سلبيات أيضا الدروس الإضافية. شيء دي قل مشكلة فقد انت نمو اللي تفق مصحي فقد، وبالتالي المشكلة بدأ ماشي النغ أن الدروس الإضافية ليست طبيعية، هذا يعزم بطل نغسر ريال وتهمي المهم لا غرسي كنت مؤسس تعزمت انتهت بالمسؤولية قعني غدا سند المشاكل ها الغالب سند المشكلة مزوان سيسن تونيو إرهاق المادي لا أثبت الأولياء في ذلك وإنما ربي قبل غفسن هذا عمل خيري، يعني رب سبحانه وتعالى ليضمنص النبي صلى الله عليه وسلم يضمنص يوسي ينفق على عياله أفضل نفقة تنفقها أفضل لنا تنفقه تنفقه على عياله ونيدق نستسن، ولكن ننسن برك باللي أدي يمكن الريالو لغرس نشانس لغرس قلون شان ربما خلاف وني سيتان فو بروبلم مشكلة خاطئة تزد بريد. خامسا أنظر إلى شروط نجاح دروس إضافية إن خلاص لازم الدروس الإضافية، طبعا العاقل منا أديني بتغت جغ ما هي الوسائل باش نجحنت هذه الدروس الإضافية برغم سلبياتها أتنجح إلى أقصى درجة ممكنة. أولا أول شيء هو اختيار الأستاذ الكفء هامي أخاطر إمارو ولدي قيم لدي قن الشرط ويدي قيم لحية يلزم مميك ودير للمستوى ثم المقصود كلوني يتوغيز قول ليكون ليز قول ليكون مع بورس ليز قول ليكون مصحي مارو لا غريك المشكل زمت على الجر دبتا مستوى سيضعف يويد مثلا نتائج في الفصل الأول أرقض يضعف يويد مثلا 6/10 في الابتدائي 5/10 نغودون ثم دي مكل الولية يزقع أن غدياري أدياري ضعف فادح في الرياضيات ضعف فادح في اللغة تسمى اللي يرزماش يطوانش خلاص كزوغة جغدروس إضافية تسمى يلزم الهدف كيمارو يلزم أسقوي غير ما تتن لازم تسمى ولسمحة أدخل سخص الجيبيك مصح لازمة ديالي. فأول شرط أدخل الأستاذ الكفء تسمى ولعبثة وجي توشغ مهما وخلاص يقن حد وخلاص يجي وخلاص خلص ومعد قلو الجغلاحية أرهقوه أصدعي على وقاتس ربما تكمل أسعى قدر وجارين لوقت نات تكره وجار أسكمل تمارين وجار خسر غمش المال في نهاية المطاف الدرجة والجغل السلاحية. وبالتالي يلزم أول شيء إذا ما تكون يعني صار في هذا المجال المرحلة إذا ما تكون خسار مكولي أتكلم بغفل الأستاذ الكفء. طبعا الأستاذ الكفء أدمان يوم الأستاذ الكفء دوني لن أولا شرط بتة توفر أن يكون يدرس في الرسمي سما يسعزم لما تتني مثلا ممي كرسادي جدروس إضافية في الرياضيات من الأحسن أن يكون الأستاذ غاس دروس إضافية يسعزم تلك المادة وذلك المستوى في الرسمي هامي بشك أدي العادي يفقه أي المادة تني السن كيفاش أدي جرم عسل. النغة يعني الشرط الأول ليس بشرط وإنما الأحسن أن يكون الأستاذ رجل دروس إضافية أدي يكون يسعزم تلك المادة يسعزمت هامي بشكل عاد غرس دراية غرس إلمام في تلك بتلك المادة أخطر التلميذ سغد يسدي دروس إضافية. طبعا المسائل ليست كيف قد يكون تلميذ مثلا في مسألة والتفهم دفها قد تكون مسألة يفهمت ولكن والتطبق إخصاص طبقات ثم كذلك المسائل تختلف قد يكون يقل موضوع القاعدة مثلا في اللغة العربية يعني بسيطة جدا لا تحتاج إلى تطبيقات يعني بسيطة جدا مبتدا والخبر مثلا هي مسألة بسيطة المبتدا والخبر مثال يتني فهمت تلميذ خلاص مصحد نبي مثلا كان وأخواتها 8/10 أخواتها من الأحسن تلميذ كل هذا طبق غفصن تجرب سن تطبيقات مشكلة هذه ملاقة مع سن أتنتي السن أتنتي حفظ إلى خير شيء يستلزم وقت أنظر إلى ظرف الزمان وظرف المكان يحتاج بسن وفهم بسن وخاي شيء المعلم يزعل السن شغل بشكل السن ماني غادي يركز ماني ولي تركز ماني دي طول تمارين ماني ولي تطول تمارين بالعكس بتاقي نحدو ليسعزم ما تسني وليتسن شغله وغالبا شغل توسن بالممارسة من الأسر يتمارس عام عامين تلسين يسع الزم أدفق أبدأ يرقب تلاميذ أدير القاعدة تنغ الدرس أدير قاعد تلاميذ شوشن قاعد الفهيمة هذه السنة بلي الدرس يحتاج إلى تركيز لن بعض الدرس التفهم إلا بأمثلة لن الدرس التفهم إلا بالترجمة شيء المعلم إليه السن شغلو أدي السنة دي مارس مسحمل لك المعلم مثلا وليسن وليس الزين قاع وإنما مهندس مثلا سنة انجينيور قال غرش الفرنسية إيه نورمال أتسعزن براس بتعزم التاليتا ولا حيا الأبي سيدي بعض الكلمات إيه هود معلش ولي مكن ولي تنجم ألي تستعزم اللغة الفرنسية استطريقته غير بتا يسن ماشي ننطور وجه الشرط ولكن من الأحسن خاطر وجه متوفر ديما توليو أدي يمكن أستاذ ولي تعزم لكل ولكن أدي يمكن أدي دروس إضافية الشرط دبتا أدي يكون يفقه السن شروط نغايات الأهداف التربوية نسق سني السن مثلا تلميذ في السنة الثالثة ماني لازم تستوضغ في اللغة العربية ماني لازم تستوضغ في اللغة الفرنسية ماني لازم تستوضغ في الرياضيات اسمها دي عادي يفقه المقرر يفقه المنهج السن طبعا توني تزهل وجه تعر ولكن يزمت السن معلم يزمت السن طبعا الأستاذ اللي يتمارس أن له علاقة بالأساتذة هذه السن توني وهذه السن مثلا بلي التلميذ في اللغة في الرياضيات مثلا في السنة الثالثة أضيعوض يعد مثلا يحسب المية أضيعوض يعد مثلا يتقارن السن هذا أكبر من هذا أصغر من هذا يساوي السن كذلك مثلا يتجه وضعيات تحت أمامه يتخيل شغله وهكذا يعني ماشينا كل هذا مفصلة موجودة يزم أستاذ علي السن هذه الأمور توني تتعلق بالأستاذ طبعا شهد السيورة في منطقة النغداني يعني لا أرى الأستاذ ذاني في يعني في منطقتنا إلى الغارة السيس أدير بحر ريال نغادي راستر وميدا نغادي مسخر والملاقي إن شاء الله التمليقي هذه يمكن مشان ضدنا ولكن مع ذلك الوالدي ما يقيم له مسؤولية اختيار لا رسيو غلب أدي خير أدي سول أدي نقش أدي حاور أدي سول الشرط الثاني كذلك لا يقل أهمية إن رقبت نطوره في المدرسة الرسمية يجب أن نتجنبه في الدروس الإضافية وهو الاكتظاظ وليمكن تستعزم دروس إضافية لثلاثين تلميذ غير ممكن ونيد العبث دورة أين دون الجزيسة أربح نريل أين دوني تجارة بتستنوا مني كل يعز مع ثلاثين تلميذ غير بيتي دغاني فجيت غرو خاطر وليلمد وليتبي ثم الدروس الإضافية في الأصل التلميذ يعامل كل جن واحد خاطر كل جن يستقل كل يستكت المشاكل تربوية يستكت العقد يستكت مشين غنطورو يعني عقبات لنت إذا ما تكتشف المعلم بين سنت يجن ولي السنة ترى دير الخطس ولي السنة وحدي يجن صدقوا اللي فهم يجن صدق حتى الألفابي وتحفظ يجن في الرياضيات والحفظ صدقوا لا جدول الضرب إذا ما العمل نس كل جن واحد مسحنا غير 30 واحد ما يدرو تلخص منه لكل إذن هذه رسالة للأساتذة وكذلك للأولياء إذا ما نحرص في ثروان مشي غيري والله أعلم حسب التجربة إذا متخمشين أنجي قلنا يعني قلنا النوبتيموم يعني أنجروا جار بس سيمبورخس جار يغلب جار تكلفت إلى خير خاطر قلنا أستاذ مي استعزم 10 مبورخس نخت منيا وشي طلب ما شي غادي يطلب يقني استعزم 30 طبعا وين 30 غادي يطلبوا دوني إلا ربح أديفا شتي نمارو الجرس إذا ما تجي قلنا وين جرس مش كتبيت الأحسن إلا يكون مرفق وكذلك يكون عدد التلاميذ كذلك أقل ما يمكن نشي النغ والله أعلم حسب التجربة أكبر عدد ممكن في القسم هو 20 وفو بادي دي باس 20 يا يغلبيا 22 يغلبيا 20 لش يجارنا 20 20 تلميذ المعلم الدرس الإضافي أدي في منس تلاميذ هذا في منس وكذلك ربما أني غادي أطلب المعلم ربما أدي يكون مرفق الله أعلم 20 تلميذ في الدروس الإضافية شيء الله أعلم مقبول أنت من فروض أحسن من الأحسن أقل ولكن ماشي نغن جم دوام ربما 20 تلميذ هو الأحسن ثالثا الشرط الثالث هو المتابعة الكاملة للولي في المنزل داني بتا أبابا أمامه والتغم تبع من لكل إذا ما تبع من الإضافة لا يوسي فهم الإضافة يجلس المتابعة ديس الإضافة ديس المتابعة إذا ما ديس ميت السين بتا تعزم مسؤول اثنين تمديت بتا تعزم لخميس تمديت سين كورسج أخاطر والإضافة ديس تمارين ديس تطبيقات يعني تجربة شخصية في الحقيقة تغي تشغ تمارين للتلاميذ في المنزل دول دول تشغ خاطر قير 90% وتنتجي وكذلك مسهلة يعني درس مكتوب نص مكتوب أسئلة مكتوبة يقيم غير أدي بارة مثلا صحيح خطأ أدي جم بركان دي الخط يعني سيستم يعني غربي امريكي يعني تسهل لنا سي التلميذ اعمال العمل قد ما شاري قد ما شاري نجم واش هذه التيره اسري الجواب سيني صحيح ام خطا يعني نظام معروف اسئله الاسئله يغلب ربما 40 سؤال ولكن غير صحيح خطا صحيح خطا انا كنشرمون يخفيف خدام يخفيف قلت تيجي هامي التير اغلبهم تان ولا حد وسفك هذه فغلي اثنين الخميس الى زوي طرار هوب يدور يدور ديال الاثنين وضد الخميس يتايع اش المتابعه الاوليه يعني ايها الاولياء يعني بصراحه كان تخلينا كثيرا عن هذا الجانب لازم يكون واجب فرض علينا ان ظلت لازم تسنى ميك وبتا يعزم السن نطيع يعزم السد والسن لازم تسنى غدو تضلت ادرك بق الدسيني والسن لعل تفرق المشكل لعل تفرق السن شي لعل تفرق بالمشكل سغادي يولف التلميذ باللي تراقبت عند انت هو انت يتقترح يقال هاي رقم شيء ملي التلميذ خيولف باللي باب الصعمر وسط زقيطه انت وثيقه هذه استحالة على الوثيقة هذه على المشاكل يلمس أنت ربما في النهاية مشينا لا يأتي بالنتيجة إذن المتابعة أولا المتابعة في الانضباط أسر وزوع في الوقت والغياب كذلك دخل السنة توت باللي إلا قنشر قرنس الأولويات لانت لضافي ولكن في المجتمع وجي غير لضاف تلك الشفاء تلك الرياضة كاراتي الجيدو تلك الغابت أزوال الغابت الخريف الربيع مصحنج الأولويات يعني الغالب زمان الاولويات با تمامتش تخصد ادي ربح شهاده انه وجد ربح شهاده على راس مستوى علمي حتى في السنه الثالثه ابتدائي تخصد على المستوى السهي الجوري تشارك مع التلاميذ الاولويته سكحر انه رجع مدوار واش قير غمني دانكاد مصح اجا مدوار خاطر شخصين ملاقر مع بعض في بعض الاحيان يتعدى التلميذ مثلا شيني الاثنين تم دي تغريك الشفا من غير كاراتي ان نزقوا الغلط انه يعني بتكع وتسكحرض الجمدوع مع الأستاذ أروح حاسي الأستاذ إلى سيودي يممك إلى تشارك الرياض تشارك شفا إني بتغنج ممكن أتفهمك الحل شي استعزم غياب ورخص عزمات من غير اثنين الخميس إلى يزوى أنا فاهمه مع غير اثنين أتستقبل إلى عزم غير اثنين أسحس بغاز جنس ومت كذلك أتراقبه وجرني ضد نين أدي عزم قبلي ضد نين لن تلمي الزقوان اللي قلنا شاط في عدد فغر ربعة معين دو تشالس الربعة ونسى دي فغر ربعة تلميذ وسين راه عزم زاجتين انت دي عزم دام زوان انت دي التمرين دام زوان خاطر على بالي ما راه يفق شيء من لا الولي يسد يحترم يمانس يحترم المعلم يحترم التلميذ يحترم العلم محاور اتفق النتيجه اجنا مضوام اجني النظام تسمى مساله ديما اتلو الاهتمام متى الولي مهتم يعني ماشينا كوامان يا توجور ان سوليسيون ديما زمان ان في الحل ديما ان في الحل واللي مكنت تثبت ابدا بصح حتى كاع لا شي اهتمام ازن وخلاص تونيد مشكلت وثالثا انجاز التمارين ايضا ماشي نغنطورو كرينطورو الاضافيه للتمارين في المنزل خاطر دعزه من وضيض اذا ما تسنق تلميذك وما يوض اسو شي تمارين ندير ثم اعزم القسم ساعه ونص من غطوض ساعه ونص ساعه ونص طول تفهم الطوض ربما قلت تطبيق نموذجي تقبل كاع السابورت ولكن تطبيق ديما باش هذه فرصه الا مسالتني لشي الوقت زعما صوتي تغرس تسمى لازم التطبيقات في المنزل لازم لابد التطبيقات في المنزل وبالتالي لازم الولي يحرص في انجاز التطبيقات وكذلك زياره الاستاذ ايها الولي من الاحسن تزور الاستاذ هذه ربما من الواجب زور الاستاذ نمشي دروس اضافيه نتجا تسجيل في مكان هذا زوري سجل ربما وليت ملقى كاع مع المعلم كنت حنوت مثلا نقل المكتب انك المكتبه هذه سجل انت من المفروض بعد التسجيل سغادت فين بورخص يزوم ميتش حصه مزور في تسنت روح بعد صرح حست فايت سنت مثلا في ثلاثة أروح روح الأستاذ السلام عليكم مرحبا بالتسجيل وسراج زورا بالتطفل إلى آخره توحي هيل المعلم أدي بيغف صورة هذا الولي محترم اللي يحترم ميس المعلم يتعسى في منس يتعسى حتى يونس يطفي يتعسى يمنس حتى الحركات يتعسى يمنس الواجبات يتعسى يمنس عشان الولي يتعسى ليتبع تسرمون كان سعزام تحسمون بس حمالي يقول الولي قاعد ولدي التيس يعني كيف يفهمنا ولي فهم هذا عادي سيق نوع من الإهمال اسمه تشجع الأستاذ في الرذاءات بس حمل الأولية قطع عند زورا الأستاذ ني بتا يتغي تمسخر نيعول أدي مسخر نيعول وخلص أدي رقلي مالس بتا لا مرقل سيو بدأ أدي في مالس أدي الحمد لله كام عميدا يعني سيريو أدي مدي لمهتمين أدي كم لدي تشجع وجاه والتلميذ كذلك صار أدي فقبل ببس إلى العقابس إلى يتبعت إيناس اللي تغيب أنا دي وخرنا وليت تجتمري مصحب العكس هذا يحسها باللي اش واحد يتبعت يسدو الجوسي جو التمر وليد جو واحد جوسي السيول يتمادى مش نغطور البورت وليسي نصلح. وكذلك عدم التقيد بسنوات الشهادة توني مهمة جدا. غرنا كذلك من ظاهرته سلول الدمعاس قن التقليد أن الدروس الإضافية تكون سنة الثالثة إمارة الخامسة ابتدائي، الرابع متوسط، الثالثة إمارة الثامنة أساسي، إمارة الرابع متوسط والبكالوريا داني الإضافي. أبدا هذا خطأ كبير. أنت بالعكس أنت بنين ونحتاج الإضافي. أنت الإضافي زما بدا بدا ميتوفيد ممتش تلقس باش نقال يعني يتسوفرا مشاكل أفس الإضافي باش كتدعم من السيلين هذه كمل ربما هذه كمل واحد السيعه ربما لما لدى في مانس. ولكن هل توجد هذه الإضافيات؟ ربما لا توجد. والسنة قنح يتجه الإضافي في السنة الثالثة والرابعة ابتدائي والسنة ربما يكون ولكن نادر قليل جدا ماشي كنت الظاهر تختلوا لي إذا الأساتذة كذلك. هذه رسالة للأساتذة إلى أن أتفكر نجن إضافية تخلق الأستاذ إيه بات الثالثة هجيت بات تخسر غفص الثالثة هذا الرابعة سغدية والخامسة شهد سليبين. يعني هذا خطأ تكتيكي انت يعني خدمة سيمار ويممج ومن بعد يكمل وحدس أخاطر هامي خاطر ليك نشر قرنس في المدرسة قرنس المشاركة صالة التلميذ يتشارك القسم يتشارك هذه على المعلم يجبر المعلم على الشراكة من المعلم الشراكة هذه على فهم مسحميلة التلميذ القسم يخنس يقود وليسل أتت المعلم أحسنهم المعلم أحسنهم أتي الصنطق بالسيف أسيني شتي وليد جاوب إيوا جاوب قعوا لي تشارك بصح حتى سنكفى 40 واحد هذه جاوب المعلم ولي تجي مسحوني غطلبا يحوزوا على السبق أين دوني لن يفهم يجوع سومني الكارث بات طفلي غادي توخر سيوبلا بات توخر سيوبلا غادي توتى غادي يطفى القسم. وهذا ما يحدث بالضبط في اللغات وبالضبط اللغه الفرنسيه أجي بدأ أنبت شيء بدأ يخص هايل ومن بعد هذه عاد تلقس وليتف وليتسن المعلم وليتشيريك يخب هذه يطفى خلاص أشي نطفلي ونشي كره اللغة الفرنسية والحمل اللغة الفرنسية عمرو كتير عمرو تشيريك عمرو تجي المعلم كذلك. إلا المعلم يعني ولنت يحليله المعلم إلا مضغوط من طرف المفتش لقارس تشتوني لازم تنيج لن تبع النشاط تلقسم ديس حوار أي الحوار لازم تيج يفوس إن تنيج معس تنيج معس هذه كمل بريت سيجا هذه زوال قراءة زوال تمارين زوال شراودة في قيمة يحصل لي تشارك من بالسيف تسمى العلم إلى غفن غنشي إذا ما تشارك غم منه إذا بالسيف دراعة بيشارك هذه شارك القسم هذه الشمر فوس سيني المعلم بتا الشمر فوس وسقر المعلم دين شراودة مصح أكيد بتا الشمر فوس سيني المعلم أتي في تشارك يتشرت سيادس أبري تشاركت هذه تجي مارو هذه يدفع مع المجموعة صار بديجر. إذن الإضافة يبدأ وجه يقدع أيها الإخوان إضافة يبدأ وجه يقدع. إذن نسينا رسالة للأساتذة أولا أي ينشئون هذه المبادرة أعتجل الإضافي أبدأ سنوات الأولى خاصة في المواد العلمية المعروفة الرياضيات واللغات وكذلك الأولياء والبخلن إيمانسن والبخلن طروانسن بتى يعني توفرت لهم فرصة إلى سنجن دروس إضافية إلى آخره. ورابعا في الشروط الشرط الأخير إيجاد الاستعداد النفسي وني كذلك مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم إن ما كان الرفق في شيء إلا زانه ومن تزع الرفق من شيء إلا شانه. يعني استعداد نفسي يكون بالرفق يعني يلزم من منا صغت نزن إلى يتعلم علم مهما كان أي علم يلزم دي عاد أسنحب بي العلم يلزم علي زقو بشغف بحب بشوق يخسيت مصحبتها مكره نتزدت زي يناشي قن أزنت إلى أكبر جامعات العالم لا يستفيد أي شيء ثم أو أن العامل النفسي مهم جدا. طب العامل النفسي سبتا يتكون بالرفق ماشينيا وجي مثلا سونهار تييتا دعاير مثلا كأنه تحس بالعقاب كتغارمت. طب ميلا ضب الظلي تغان غاول مصحي تغان غاول ظاهريا سوزغار صح دجاج صح دول والبتاديس إلا يخسن غول لي يخسن غلا يكره. ثم المعلم طالج المعلم لا سلطانه على القلوب بتطفلي ولي غس كار تزد من ديقوتي ولي غس المعلم قاعمش هستفهم إلى آخره. وإن كان له دور المعلم كذلك في النقطة الثانية أن يحبب إليه المادة استحبب التلميذ بالأمثلة الرائعة بالوسائل المتعددة بنوع من الترفيه إلى آخره يجب أن تحبب يعني للأولياء وللأساتذة أي سنة المشتركين في هذه المهمة إلا لازم العامل النفسي وثنتتي أدي يكون دي قنشايلا ساعات خاطر نتتع ساعات نغفل بابا نغمم زهدا يعني تبين الناس يتصرفون مع التلميذ من مين سن أم بات أعزام ومتى يقنتيذ أم بات يقنج لازم تعزمت بات وتعزمت عند كذاب يتشبهتي وني تخاطي دموان أبدا بالعكس الشيطان ماني تبدديني يزم استوتي بطريقة آخر استوتي أن هذا العلم نور باللي يعني إن شاء الله تزعلك تتبوأ مناصب التعد إن شاء الله إمام التعد إن شاء الله واعظ التعد إن شاء الله عالم من العلماء وكذلك تكون محبوب عند الناس التعد سوال لغت أني أتصفر هذا تفهم هذا دعات أموني بهذه الطريقة بالرفق طبعا جيش ذلك أن صبر حمقنا نغوى تغناول ومصح لازم نتبع الوسائل إلى ندوت النتيجة وجي الوسائل والتويت النتيجة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتكمل نفسه جنوان ما كان الرفق في شيء إلا زانه ومن تزع الرفق من شيء إلا شانه وكذلك يقول إن الله يحب الرفق في الأمر كله أكل حتى العقاب متى تشاد دميته وتبي رفق ليش العنف الشغن العنف في الإسلام أبدا غرنا فقط الرفق والمحبة وهذه الأمور وأخيرا إن شاء الله الطولة مقترحات يعني مش كان نفق من هذه الظاهرة السلبية إلى كان نراضي صلى الغالب وتنظم كذلك غير الاقتراح على كل حال اقترح على الجميع وسبق أن اقترحته ولكن وسكتب ربي ربما ينجز وهو يعني أتمنى وكان مدارسنا الحرة يأخذون هذا بعين الاعتبار أدبين أو المشكل على عاتقه يعني المدرسة الحرة ربطن تحفظ إن شاء الله يجي 1200 بكل أطيافها قع في كل يعني هي وادي ميزاب يعني لن تجتهد كل مجال وهو المجال الديني الشرعي القرآن والعقيدة والأخلاق والأداب والسيرة والحديث وهذه الأمور واللغة العربية التي تخدم القرآن يعني كانوا في غضب على عاتقهم باللي لغرنا طروة لن تعانى من مشكل المواد العلمية في المدرسة الرسمية وأخص بالذكر الرياضيات واللغة الفرنسية سواء الابتدائي يعني وسي انشأت المدارس وربطني رحم إن شاء الله يسوس عغفسن وسي لي يجو ربطي يحفظ إن شاء الله يعني خمني قلت خميم حلني كل مشكلة يعني دبتا لوقتني الاستعمار تغل المواد ولش ربما لا ترى تحارب القرآن واللغة العربية والحديث والفقه والأداب ربما تحارب بنا لشقع العكس المواد العلمية تغل طب تتوسع زمنتها جناع أحسن ما يتعلم الرياضيات الجبر الجيومتري الاستوار الجيوغرافي اللغة الفرنسية يعني دي بفس سمات تعكس قد الوقت نيتو نحتاج إلى هذه المدرسة إمارو تعكس تماما إمارو كان نعزم القرآن الحمد لله نعزم الحديث مدارسنا مدارس إسلامية نعزم الأدب وجي قاع لشقع وجي ماشي نقص مصح وجي لشقع مصح المواد العلمية لموكس ليست الأداء يموكس اللغة العربية واللغة الفرنسية والإنجليزية والرياضيات يموكس سمات تعكس إمارو هامي لا نكون مرنين يلا إذا ما دامك دور نغشين نضرب السمعس كملت المواد وكملت انت تقول المشكلة لازم تعني يعني هذا طلب أطلبه من الإخوان المعنيين إلا تخمن أظن وكان نخمم أدي يمكن أن نفق الحل إلا دي يمكن تلميذ في السنة أولى ابتدائي في أي مدرسة من المدارس أدي مثلا ساعة ونصف في الأسبوع للرياضيات قد المنهج اللي يكون ساعة ونصف في الفرنسية مثلا ساعة ونصف في الإنجليزية مثلا في المتوسط ويعني لا أرى في هذا استحالة شيء سغادي عاد التلميذ سيو بدأ يجري يدهك لك تقت أكيد بإذن الله سغادي عاد في سنة الشهادة أديول بأتم ما يتطلب وني اللي اقترح الزوار ثانيا بالنسبة للغة الفرنسية بالتحديد يعني أنا أقترح وسيلة تجد دروس إضافية أسج دروس إضافية ليس في السنة الخامسة وليس في السنة الثالثة سنة تمزور بل في السنة الثانية هامي أخطر المشكل في اللغة الفرنسية الكتاب اللغة الفرنسية اللي غرن غيمانوس عزاميت مون برومي ليفر دو فرنسي دي قل الكتاب وسي درست أغنيني يتوجه دي قل تلاميذ إلا غرسنا رصيد من اللغة الفرنسية لا غرسني قل الرصيد أما شين كذلك في اللغة العربية ميزوات في المدرسة غالبين نزقوا غرسي قل الرصيد من اللغة العربية يلمد في الروضة يلمد أدعية يلمد مثلا أحاديث يلمد غرسي قل الرصيد وجي مثلا قاع الشلاحية صفحة بيضاء لديس بسي ألور بنان فين الرصيد دي مسج أمثلة مثلا أسج طاولة السنبت الطاولة أسج مثلا كرة السنبت كرة وجدي جديد أسيب السني اللغة الفرنسية توجه مني توجه قنميدا لغسني قن الرصيد عندما نايو عند بدي تعشن في العاصمة في قلب العاصمة باب الواد حضرة وتلك المناطق لقنا بدي للمفرنصين سواء الفرنسية سواء تغولات سواء المناج سواء أخدامنسن سواء تدارت يعني وسيلة عشرة تقريبا ما تساوى المعمميس بالفرنسية يغدار وحديني عادي نورمال وجي تخدم مستحيل وكل شيء جامن عن السوال نورمال وإنما بنات سيمزي خاطر دي قريبين نخدم في مجال إن في جو ديس فرنسية كثيرا نشين في الجنوب وجي في الجنوب سي العاصمة توطي ضد يموكس في الشرق كذلك سوى من الكتاب لي واني تسعيد نشين أضر ميزوات في اللي كل أطفال إنسان يزوال اللي كل يتكروشها في الساعة مع المعلم خاطر يحفظ يابسي قال يعني يتشارك يتجاوب إلى خيره يكمل مسحداني ترقي سبقي بعد استغبي الله المعلم يستوى لسك الأسئلة الأجوبة كل محفوظات ترقي سوري فيه ملاحية المعلم لازم يتبع المنهاج الشخص الحق قادي يفق في المنهاج الناس نديو أمثلة صغار اسمه مشكل سوى مني ولن جس إضافيا بعد أرقي وقت وجيد الحل الحل دبتا سكروشا سوت هندي سوت المستوين تسيب لا تريك ملوحس يعني أظن هذا حل منطقي يعني لو كان في السنة الثانية أنعتنا مثلا تغيي عول غجر شرى الصيف عن والكتب ربي وليواد غجر شراموني نك تجربة أجر قسم قسمان أسنوش غدروس في الفرنسية أتحاول غات نستوى المستوى الكتاب المستوى الصفحة الأولى الكتاب أدرقوا بتغجر بعد في السنة الثالثة هذا يمكن حدا يجاموني يعني في السنة الثانية ابتدائي أسنتوجه النوع من نسلحك المستوى الكتاب ومن بعد في السنة الثالثة إن شاء الله بلد دروس إضافية أديكم لدي في منز خطرات في غيرات يعود أن يشارك القسم أدي عاري الجور مع البرنامج اللي يكون يشاركة المعلم يتصحي استمارينس طبعا أدي كمل خاطر المنهج المدروس مسحبات تلقي السوق بدا يعلو يتنجم أدي كروشة أدي توتة مشينا مع عليك تضاد أدي توتة خلاص هذه منسية هذه قيم دي منسية هذا نفس أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر تلقي خلاص اللي فوت يا زوايا اتقدا البروجي خاطر تجد البروجي يعني مشاريع اتقدا المشروع عام زوار درت مشروع فيتن مسكين يتوتى خلاص اسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وكذلك ان يجعل هذا الكلام ان شاء الله يعني خرج من يعني من قلب يعني صادق الى قلوب صادقه وان يجازي اخواننا الذين فكروا في هذا العمل ويخلفهم ان شاء الله من فضله وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق أبناءنا جميعا للنجاح في الدراسة سواء كانت الحرة أو رسمية وكذلك أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا لأن يحسنوا من أدائهم التربوي ويعطوا لهذا المجال الأهمية اللازمة وما ذلك على الله بعزيز سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على رسولك وحبيبك خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. إذن باسمكم جميعا نشكر الأستاذ الفاضل محمد بن سليمان الجر على هذا التفصيل الدقيق والتبيين لهذه الظاهرة ظاهرة الدروس الإضافية. نذكركم بالمداخلتين أو المحاضرتين المتبقيتين بالنسبة ليوم الغد يوم السبت إن شاء الله مع محاضرة للأستاذ يونس بن ناصر حجاج تحت عنوان الولي والمدرسة أية علاقة، ثم محاضرة الأخيرة يوم الأحد بحول الله تعالى دائما ضمن محور المنظومة التربوية الواقع والمأمول، محاضرة الأخيرة يوم الأحد بحول الله تعالى للأستاذ محمد بن سليمان الحاج موسى عنوانها الطالب والتحصيل المدرسي المظاهر والمعوقات. نختم لقاءنا هذا بدعاء من الأستاذ الفاضل جزاكم الله خيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وصل اللهم وسلم وبارك على رسولك وحبيبك خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.